Book 2 خمسة عشر بشكوتف الثمار والمواد الغذائية بخشحة مشحخر اجي غم لابخخر بخشحة مشحخر اجي غم لابخخر معي حبة فراولة. س تشمبا سي. س تشمبا سي. معي حبة كيوي وشمامة. س كيوي اجي ناشا سي. س كيوي اجي ناشا سي. معي برتقالة وحبة جريب فروت. С апельсин эчи грейпфрут си. С апельсин эчи грейпфрут си. Май туфаха ва хаббат манго. С мрс эчи манго си. С мрс эчи манго си. Май мауза. وحبة أناناس. س بنان أجي أناناس سي. س بنان أجي أناناس سي. أنا أعمل سلطة فاكهة. س بخشحة مشحة سلطة سج. س بخشحة مشحة سلطة سج. أنا أكل قطعة توست. س توست سشخ. س توست سشخ. أنا أكل قطعة توست مع زبدة. س توستم تخو دسشخ. س توستم تخو دسشخ. أنا أكل قطعة توست مع زبدة. ومربى. س توستم تخورة جمرة دسشخ. س توستم تخورة جمرة دسشخ. أنا أكل ساندويتش. س ساندويتش سشخ. س ساندويتش سشخ. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين. س ساندويتشم مارغرين دسشخ. س ساندويتشم مارغرين دسشخ. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين والطماطم. س ساندويتشم مارغرين را بوميدور را دسشخ. س ساندويتشم مارغرين را помидор дэсэшх. Нахтаж иля хубз ва арус. Ты халигура пынджира тишичаг. Ты халигура пынджира тишичаг. Нахтаж иля самак ва стейк. Ты пцэжжия эчи лы тишичаг. Ты Цежие очи л тишичах. Нахтаж иля пицца ва макароны спагетти. Ты пицца очи спагетти тишичах. Ты пицца очи спагетти тишичах. Мада нахтаж зияда ан залик? Сыд джири тишичагыр? Сыд джири тишичагыр? Нахтаж иля жазар ва томатым ли шуриба? Ты пхы ычи помидорхыр хантхопсым пая тишичагыр. Ты пхы ычи помидорхыр хантхопсым пая тишичагыр. Эйна супермаркет? Супермаркетер тыда ши? Супермаркетер т тыдэ щыӏ? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.